السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنقرأ في كتاب الأربعين النووية للعلامة الحافظ يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث قد رواه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من زهاد الصحابة وفضلائهم وعلمائهم، وفضله قد تكلم به كثير من الأئمة، وروى حديثا كثيرا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه تأخرت وفاته فتمكن التابعون من الرواية عنه، حيث لم يمت رضي الله عنه إلا سنة 73، وقد توفي في مكة رحمه الله تعالى. قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا أرفع رتب رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام، يعني أن دين الإسلام مبني على خمسة أركان، وأن هذه الأركان هي دعائم هذا الدين. وقوله الإسلام، هل المراد به دين الإسلام ككل، أو أن المراد به الرتبة الأولى من رتب هذا الدين؟ حيث تقدم معنا أن هذا الدين على ثلاث رتب: الرتبة الأولى رتبة الإسلام، والثانية الإيمان، والثالثة الإحسان. هذه أقوال، هذان قولان لأهل العلم. فطائفة تقول المراد بالإسلام هنا هو الرتبة الأولى من رتب الدين، والتي تقابلها رتبة الإيمان ورتبة الإحسان. وطائفة من أهل العلم يقولون المراد هنا بلفظ الإسلام الدين كله، وهذا القول الثاني أظهر، وذلك أن كما قدمنا بالأمس أن لفظة الإسلام والإيمان متى جاء في سياق واحد كان لكل منهما معنى مغاير عن معنى الآخر، وأنه إذا انفرد أحد اللفظين شمل معنى كل منهما، وشمل لفظه الدين كله. وقوله على خمس، إنما ذكر هذه الخمسة الأركان لكونها من الواجبات التي تتعين على كل مكلف، بخلاف غيرها من الواجبات، فإنها إما واجبات كفائية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإما إنها واجبات لها أسباب خاصة فتجب على بعض المكلفين دون بعضهم الآخر، كبر الوالدين أو النفقة على الأبناء أو نحو ذلك، فإنها لا تجب إلا على من كان له والدان، ولا تجب النفقة إلا لمن كان له أبناء، بخلاف هذه الأركان الخمسة فإنها تجب على كل مكلف وجوبا عينيا. وقوله هنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الركن الأول من أركان دين الإسلام، الشهادتان، وهما أول واجب على المكلف. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هما أول الواجبات التي تجب على المكلف. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث في المدينة 13 سنة، إنما يدعو الناس إلى هاتين الشهادتين، شهادة إفراد الله بالعبادة. لما صعد إلى الصفا دعاهم إلى الله، ودعاهم إلى أن يفردوا الله بالعبادة. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعراب فيشهدون بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقتصر منهم على ذلك ولا يطالبهم بغيرها إلا ولا يطالبهم بأشياء قبل الشهادتين. فلم يكن يقول لهم: هل شككتم قبل ذلك؟ هل نظرتم قبل ذلك؟ هل استدللتم قبل هذا؟ وإنما يكتفي منهم بالشهادتين. ويدل على هذا أن بعض الصحابة إنما أسلموا لما طلب منهم بعض أقربائهم الدخول في الدين فتشهدوا بالشهادتين، فلم يؤثمهم النبي صلى الله عليه وسلم لعدم نظرهم، ولم يقل بأنكم قد خالفتم الشريعة أو لا يصح إيمانكم بذلك، كما ورد في حديث سعد بن عبادة وأسعد بن زرارة وغيرهم حينما دعوا أقوامهم وقالوا: لن نحدثكم ولن نخاطبكم إلا إذا شهدتم الشهادتين. فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يطالبهم بإعادة النظر أو بتقليبه أو بغير ذلك مما يزعم بأنه أول الواجبات. فالمقصود أن الحديث فيه دلالة على أن أول واجب على المكلف هو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله الإقرار والاعتراف بالقلب واللسان والجوارح بأن المعبود المستحق للعبادة هو الله وحده، وأنه لا يجوز صرف شيء من العبادات لغير الله، بما يتضمن أن العبادة حق لله وأنه لا يجوز صرفها لأحد سواه كائنا من كان. فقوله لا إله أي لا معبود بحق إلا الله إثبات الإلوهية والعبودية لله وحده جل وعلا. ومن هنا فكل العبادات يجب صرفها لله وحده، لا يجوز صرفها لأحد سواه. فلا يجوز لك أن تصلي تنوي بصلاتك التقرب لأحد سوى الله، وإذا صليت ناويا بصلاتك غير الله فحينئذ وقع منك شرك يدخل في قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهكذا من صرف عبادة الصوم فجعلها لغير الله فإنه حينئذ إذا نوى بها التقرب لغير الله كان مشركا في عمله. وهكذا من حج قاصدا بحجه غير وجه الله، إما أن يقصد العبادة لغير الله أو التقرب لأحد سوى الله أو نوى بذلك مراءة الخلق، فإنه حينئذ يعد مشركا في عمله سواء كان شركا أكبر أو كان شركا أصغر. وهكذا عبادة الخوف والخشية والرجاء والتوكل وتفويض الأمور، لهذه عبادات لا بد أن تكون لله وحده، فلا يجوز أن تعبد بها أحدا سوى الله. وهكذا أيضا عبادة النذر لا يصح أن تتقرب بها لأحد سوى الله، وإنما تتقرب بها لله وحده. وهكذا أيضا عبادة الدعاء حق خالص لله لا يجوز صرفها لأحد سواه، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال سبحانه مبينا ضلال أولئك الذين يصرفون دعاءهم لغير الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن هنا فإن من دعا غير الله فقال: يا رسول الله أغثني، أو قال: يا أيها الولي الفلاني ارزقني، أو قال يا أيها الملك جبريل انصرني، فإنه يعد بذلك من المشركين، لأن العبادة حق لله والدعاء عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، فلا بد من صرفه لله وعدم صرفه لأحد سواه. ومن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن يعتقد الإنسان أن من عبد أحدا سوى الله فإنه ضال خارج عن دين الإسلام، لأن معنى قولك لا إله إلا الله أنك تقر بأن العبادة حق لله، ومن ثم تقر بضلال من عبد غير الله. وقد كانت رسالة جميع الأنبياء تتركز على هذا الأصل وتنطلق منه، لقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك فينبغي بالدعاة أن يركزوا على هذا الأصل، أصل توحيد رب العالمين وإفراده بالعبادة، فهو أصل دين الإسلام وهو أول ما يدعى إليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما قوله وشهادة أن محمد رسول الله، فأن تؤمن وتعتقد وتقر وتعترف بأن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله إلى البشر هاديا وبشيرا، وأن رسالته شاملة للناس كافة، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأن تعتقد أن هذه الرسالة محتوية على الخير للبشر عامة، كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تصدق كل حديث صحيح ورد إليك، فلا يكون في قلبك شك منه ولا ريب. وكذلك من مقتضى هذه الرسالة أن تطيع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وكما قال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. ومن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تحبه صلى الله عليه وسلم محبة أعظم من محبتك لنفسك، ومن محبتك لوالديك، ومن محبتك لأبنائك، ومن محبتك للناس أجمعين، فإن هذا من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. ومن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله ألا تعبد الله عز وجل إلا بعبادة قد جاء بها هذا النبي الكريم، فلا تتعبد الله بعبادة محدثة لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم، فإن كل عبادة لم ترد عن نبينا صلى الله عليه وسلم إما بفعله وإما بقوله فإنها مردودة على صاحبها غير مقبولة عند الله عز وجل، كما قال سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا اعتقد الإنسان أن هذا الدين كامل وأنه لم يترك شيئا من العبادات إلا وقد وردت في الكتاب والسنة، علم أن ما أحدثه الناس مما يتعبدون به لله ولم يرد في الكتاب والسنة فإنه ضلالة، وهو بزعم صاحبه استدراك على الدين واستدراك على الله وعلى رسوله. فإن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن كمال هذا الدين أن لا يحتاج إلى زيادة من أحد من الخلق كائنا من كان. وأما الركن الثاني فإقام الصلاة، والمراد بإقام الصلاة الإتيان بالصلوات الخمس على وجهها قد وجدت فيها أركانها وشروطها وواجباتها وانتفت عنها موانعها ومفسداتها. وأكمل ما يكون في الصلاة أن يكون المرء متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن كمال أداء الصلاة أن يتعلم الإنسان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وأن يقتدي به ويسير على طريقته في صلاته، فيحافظ على السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كمال إقامة الصلاة بالنسبة للرجال أن يصلي العبد في المسجد مع الجماعة، ليكون ذلك أعظم لأجره وليكون ذلك أثبت لفؤاده وأخشع لقلبه. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وأما الركن الثالث فإيتاء الزكاة أي أداء جزء من المال الزكوي إلى الفقراء أو أصناف الزكاة. فإن الله جل وعلا قد أوجب على المؤمنين أن يخرجوا جزءا من مالهم، فإن الله جل وعلا هو الذي أنعم عليك وتفضل عليك بهذا المال، فكان من الواجب عليك أن تؤدي جزءا من هذا المال لمن يحتاجه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقد أخبر الله جل وعلا بأنه سيعاقب مانعي الزكاة بالعقوبة الشديدة. قال سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد جاءت النصوص كثيرة تحذر من منع الزكاة وتبين سوء عاقبة ذلك دنيا وآخرة. وقد تفضل الله جل وعلا ووعد أولئك الذين يؤدون الزكاة بالخلف في الدنيا مع الأجر العظيم في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. ويقول جل وعلا: ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. والزكاة تجب في عدد من أنواع المال، فتجب في مال النقدين كالذهب والفضة وما ألحق بهما من الورق النقدي كالريالات والدولارات والجنيهات، فإنه يجب على العبد إذا ملك نصابا أن يؤدي زكاتها، والنصاب بمقدار 480 جراما. فإذا ملك الإنسان من المال النقدي والورق النقدي ما يكون بقيمة هذا المقدار من جرامات الفضة وجب عليه أن يزكي. ومقدار الزكاة ربع العشر، فيخرج 2.5 من كل 100، وبذلك يكون قد أدى زكاة ماله. ما أعظم منة الله عليك، أعطاك 100 وإنما طلب منك ربع العشر. وكذلك تجب الزكاة في عروض التجارة، فإذا كان عند الإنسان سلع قد أعدها للبيع وجب عليه حينئذ أن يزكيها ولو لم يعرضها، فإذا نوى بيعها ولو كان ينوي بيعها بعد عشرات السنين وجب عليه أن يؤدي زكاة هذه العروض. وانقلاب المال من كونه نقدا إلى كونه عروض تجارة أو العكس لا يقطع الحول. ومقدار الزكاة وإذا تم الحول في عروض التجارة قيم الإنسان هذه العروض وسأل عن أثمانها وقيمها في السوق، ثم بعد ذلك أخرج منها ربع العشر. فإذا كان عند الإنسان أراض ينوي بيعها ولو لم يعرضها أو سيارات ينوي بيعها ولو لم يعرضها، فإذا جاء يوم تمام الحول سأل عن قيمتها في السوق مثل هذه السلعة بكم يشترى، فحينئذ أخرج من هذه القيمة ربع العشر. فلو كانت السيارة مثلا قد اشتراها 100 ولكنها في يوم تمام الحول أصبحت قيمتها 150، أخرج من 150 ربع العشر 3.75. وكذلك تجب الزكاة في بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم، فإذا ملك الإنسان نصابا وجب عليه إخراج الزكاة فيها. وهكذا تجب الزكاة في الخارج من الأرض سواء كان من الكنوز التي فيها أو كان من الثمار والزروع، فيخرج من الكنوز الخمسة، ويخرج من الخارج من الأرض من الثمار والزروع بحسب ما يفعله فيها. فإن كان يسقيها بنفسه وجب عليه حينئذ نصف العشر 5%. وأما إذا كان لا يسقيها وإنما تعتمد على الأمطار أو الأنهار التي تصل إليها بدون أن يكون عليه مشقة فيها ولا كلفة، فإنه حينئذ يجب عليه أن يخرج من الخارج من الأرض العشر 10%، لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. ولا تجب الزكاة في الخارج من الأرض من الثمار والزروع حتى يبلغ نصابا، وهو 5 أوسق قرابة 300 صاع. فإذا كان الخارج من الأرض بهذا المقدار وجبت الزكاة فيه. ومما يدخل في إيتاء الزكاة صدقة الفطر، بحيث يخرج الإنسان في آخر شهر رمضان قبل صلاة عيد الفطر صاعا عن نفسه وصاعا عن كل واحد ممن يمونه ويؤتيه للفقراء. وقد أخبر الله عز وجل أن الزكاة تؤدى لثمانية أصناف، كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. والركن الرابع حج بيت الله الحرام، بحيث يجب على كل قادر مستطيع أن يحج هذا البيت، فيأتي إلى هذا البيت في موسم الحج في شهر ذي الحجة، فيقف بعرفة ويشهد المشاعر ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة محرما في كل محرما حال وقوفه بعرفة. فإن الله جل وعلا قد أوجب الحج في قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما الاستطاعة فهي القدرة المالية في مذهب أحمد والشافعي، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، وقيل هو القدرة البدنية، ولكن الأولى ولكن القول الأول أولى وأرجح من جهة الدليل. وقوله: وصوم رمضان. هذا هو الركن الخامس من أركان دين الإسلام، ورمضان هو الشهر التاسع من الأشهر القمرية، وصومه يكون بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقد قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذه الأركان الخمسة هي أركان الدين، وبذهابها جميعا يذهب الدين كله. وأما بالنسبة للشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن فقدها ولم يأت بها فإنه حينئذ ليس من أهل دين الإسلام. وأما بالنسبة للثاني وهو إقام الصلاة، من لم يؤدي الزكاة هل يكون من المسلمين أو لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فقال طائفة من أهل العلم بأنه لا يعد مسلما إلا من أتى بالصلاة المفروضة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وبقوله سبحانه: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. واستدلوا عليه أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر أو الشرك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، كما ورد في حديث بريدة وجابر رضي الله عنهم. وقد حكي إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة لا يعد مسلما. وقال طائفة كثيرة: والقول الأول هو مذهب الإمام أحمد وإسحاق وجماعة من التابعين، وحكوه إجماع الصحابة. والقول الثاني بأن تارك الصلاة لا يعد كافرا، لكنه مجرم جريمة شنيعة، ومذنب ذنبا عظيما، ومرتكب كبيرة من كبائر الدين. وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي. وإذا نظر الإنسان في هذين القولين وجد أن الأول هو المؤيد بالنصوص، على أن القول الأول أسهل على المكلفين إذا تابوا، وذلك أن من تاب عن ذنب ترك الصلاة هل يطالب بأداء الصلوات الماضية أو لا يطالب بها؟ مثال ذلك: شخص ترك الصلاة سنة، هل نطالبه بقضاء تلك الصلوات السابقة؟ إن قلنا تارك الصلاة كافر، قلنا لا يطالب بأداء تلك الصلوات ولا قضائها، لأنه قد كفر في ذلك الوقت. ولو قدر أنه ارتكب معاصي أخرى، فإنه لا يطالب بكفاراتها، كما لو جامع في نهار رمضان حال تركه للصلاة. وأما على قول الجمهور فإنه إذا تاب الإنسان وكان قد ترك الصلاة لمدة سنة كاملة، قالوا يجب عليه قضاء هذه الصلوات التي فاتته. والقول الأول كما تقدم أرجح من جهة الدليل، وفيه تخفيف على المكلفين وتسهيل على التائبين، ومن هنا فهو أولى من القول الثاني. هذا ما يتعلق بشرح هذا الحديث. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب40 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. هذا حديث صحيح متفق عليه رواه الإمامان البخاري ومسلم في كتابيهما اللذين هما صح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود وهو من أجلة الصحابة وأفضلهم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ساقيه مع دقتهما تزنان في الميزان شيئا عظيما. وعبد الله بن مسعود من قبيلة هذيل وقد أسلم قبل الهجرة وكان من أوائل من أسلم وقد هاجر الهجرتين وشهد المشاهد رضي الله عنه وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من قراء كتاب الله فقال من أراد أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه بقراءة أم عبد. وكان رضي الله عنه أشبه طريقا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان كثير الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمسك معه سواك النبي صلى الله عليه وسلم ونعليه ووساده وتوفي 33 رضي الله عنه بالكوفة. وقوله هنا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعلى رتب رواية الصحابي لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهي تماثل قول الصحابي سمعت. وقوله وهو الصادق المصدوق يعني أنه صلى الله عليه وسلم صادق في كلامه فإن من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن نصدقه في كل مقاله وهو لم يكذب صلى الله عليه وسلم إذ لو كذب على الله تعالى لأخذ منه بالوتين ثم ولو كذب على الله عز وجل لخذله الله جل وعلا ولم ينصره لكن الله أيده ونصره وكان معينا له وبقيت دعوته وستبقى إلى قيام الساعة. وقوله المصدوق يعني أنه قد جاءه الوحي بكلام صدق غير كذب أو أنه صلى الله عليه وسلم لا يصدر منه إلا صدق. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يعني إن الواحد من بني آدم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة أي يبقى في بطن أمه مدة 40 يوما مع لا كونه نطفة قريبة من المني ثم يكون بعد ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون علقة مثل ذلك يعني بتدرج ونحوه فينتقل من كونه نطفة إلى كونه علقة والعلقة هي القطعة الدم الجامدة ثم يكون هكذا 40 يوما. قال ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي يكون المضغة قطعة اللحم، قطعة اللحم. وقوله مثل ذلك أي 40 يوما، فهذه المدة 120 يوما، بعدها ينفخ فيه الروح. قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيصير حيا بعد ذلك. وقد جاء في حديث آخر أن الملك يرسل إليه بعد 42 يوما، ولا تعارض بينهما، فإنه لا مانع من أن يرسل إليه الملك بعد 42 ثم يرسل إليه بعد 4 أشهر. وبعد 4 أشهر يصبح حيا، ويصبح حينئذ فيه في الجناية عليه، يصبح في الجناية عليه حينئذ غرة، وتصبح الجناية عليه من المحرمات والكبائر. وأما قبل ذلك فهل يجوز أن نلقي ما في البطن من المضغة أو النطفة أو العلقة، أو لا يجوز ذلك؟ اختلف أهل العلم في هذا على 3 أقوال مشهورة. القول الأول بأنه لا يحرم إلقاء ما في بطن الحامل إلا إذا وصل إلى 120 يوما، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة. قالوا لأنه قبل هذه المدة لم ينفخ فيه الروح، فحينئذ يكون بمثابة أخذ قشرة أو جلدة من البدن. والقول الثاني بأنه يحرم إلقاء ما في البطن متى بلغ 40 يوما، ويجوز قبل ذلك بشرط أن يكون بدواء مباح، وبأن يكون بإذن الزوج. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد. قالوا لأنه حال كونه نطفة لم يعلق في الرحم حينئذ، وحينئذ لا بأس من إلقائه. فأما إذا كان علقة فإنه حينئذ قطعة من الجسد، فحرم الاعتداء عليها. والقول الثالث في المسألة أنه بمجرد علوق البويضة بالنطفة أنه بمجرد علوق المني بالبويضة يحرم الاعتداء عليه أو التعدي عليه أو إسقاطه، لأن الاعتداء محرم مطلقا. وقد قال الله تعالى ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، وهذا هو مذهب الإمام مالك، ومذهبه من جهة الدليل أرجح. ولكن لا يصلى على الجنين إذا سقط إلا إذا بلغ 4 أشهر. أما بالنسبة للمرأة إذا سقط الجنين قبل 4 أشهر فماذا تفعل؟ هل ما تراه من دم يعد نفاسا أو يعد دم فساد، وهل تصلي وتصوم أو لا؟ فنقول ننظر، فإن كان ما خرج من بطنها فيه شيء من صورة الإنسان كيد أو رجل أو عين أو نحو ذلك، فحينئذ يعد الدم الخارج منها نفاسا فلا تصلي ولا تصوم. وإن كان ليس فيه شيء من هذا فإنه يعد دم فساد، تصلي وتصوم معه وتتوضأ لكل وقت صلاة. وقوله هنا ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه، يعني أن الملك يؤمر ب4 كلمات، أولها ما قدره الله عز وجل له من الرزق. وينبغي لنا أن نتفكر في أنفسنا، فإذا علمنا أن أصلنا كان نطفة فحينئذ كيف نتكبر على خلق الله أو أن نرى لأنفسنا فضلا على من سوانا؟ وأن نتفكر في قدرة الله عز وجل، كيف أحالنا من نطفة مهينة إلى هذا الإنسان الذي له إرادة وله عمل وله أمر ونهي وله فإذا تأمل الإنسان ذلك علم قدرة الله جل وعلا. قوله ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، أي أن الملك يؤمر بكتب أربعة أشياء، أولها الرزق فيكتب ما سيرزقه الله من الأرزاق، في اليوم الفلاني سيرزق بمئة ريال، وفي اليوم الفلاني سيشتري مئة صاع من الرز، وفي اليوم الفلاني سيقدر الله له أن يكتسب ثوبا، ونحو ذلك من أنواع الرزق. ويكتب أوقات أذلك الرزق ووصف ذلك الرزق، ثوب طويل أو قصير، ما لون ذلك الثوب وما صفته وما كثافته، وكذلك يكتب سبب ذلك الرزق، سواء كان مما في خاطر الإنسان أو في غير ما يقدره وينظر إليه برأيه وذهنه. فكم من رزق قد رزقك الله إياه بدون أن تتفكر فيه وبدون أن تحتسب له. وهكذا يكتب أجله، متى سيموت وفي أي بلد سيموت وما سبب موته، وكذلك يكتب عمله، ماذا سيفعل من الأعمال، سواء فيما يتعلق بعبادة الله تعالى أو في معاملة الخلق. يكتب ماذا سيؤدي من العمل وصفة ذلك العمل ومحل ذلك العمل والبلد الذي يؤدى فيه وسبب ذلك العمل ونحو ذلك مما يتعلق بالعمل. وهكذا يؤمر بكتب خاتمته، هل يختم له بخير أو يختم له بغير ذلك، فهل يكتب أنه من الأشقياء أو يكتب أنه من السعداء. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من السعداء إلى الأشقياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره. هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل، ولا يجوز للعبد أن يقسم بغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالأمانة ولا تحلفوا بآبائكم. ووصف الله هنا بقوله الذي لا إله غيره، يعني لا معبود بحق سواه، وإنما أقسم بهذا القسم لأهمية ما سيأتي بعده ولتأكيده وتوثيقه. فقال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، أي أنه يطيع الأوامر ويجتنب ما نهى الله عنه فيما يظهر للناس، حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع لشدة قربه منها، كأنه لم يبق بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. ثم بعد ذلك يسبق ما قدر عليه من الشقاوة في الكتاب المسطور، في الكتاب الذي كتبه الملك، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار في آخر أمره بالشرك ونحوه، فيموت على ذلك فيدخل النار. وقد اختلف أهل العلم في هذا، كيف يعمل العمل الصالح ثم يختم له بالخاتمة السيئة، مع أن الله جل وعلا كريم يجازي الإحسان بالإحسان. فقال طائفة: إن مراده بهذا الحديث أن يعمل الإنسان بالخير والأعمال الصالحة فيما يبدو للناس فيكون مرائيا، لكنه لم يقصد بعمله وجه الله والدار الآخرة، ولذلك ختم له بالخاتمة السيئة. وقال آخرون بأن المراد به ليس دخول النار على جهة الدوام والبقاء، وإنما يعمل الإنسان بالطاعات، فإذا كان في آخر عمره عمل عملا من المعاصي فولد ذلك عنده معاصي أخرى، فكان حينئذ مستحقا لدخول النار، وإن لم يكن مستوجبا للبقاء فيها والدوام فيها. وذلك أن أهل المعاصي والكبائر يستحقون دخول نار جهنم، فيدخلونها في أول الأمر، ثم بعد ذلك يخرجهم الله من النار إلى الجنة إذا لم يتب الله تعالى عليهم. فإن بعض أهل المعاصي الكبار يتوب الله عز وجل عليهم يوم القيامة فلا يدخلهم النار، وإنما يدخلهم الجنة ابتداء، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ويدل على هذا قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، أي يعمل الشرك والمعاصي والمنكرات، ثم يقدر الله عز وجل له الخاتمة الحسنة. فقال: حتى ما يكون بينه وبينها، أي بينه وبين النار، إلا ذراع، من شدة قربه منها واستوجابه لدخولها، فيسبق عليه الكتاب مما كتب له من السعادة الذي كتب له وهو في بطن أمه، فحينئذ ييسر لعمل أهل الجنة فيعمل بعمل أهل الجنة، فيكون ذلك سببا من أسباب دخول العبد في الجنة. وانظر إلى حال أولئك الأشخاص الذين أسلموا ثم شاركوا في المعارك. قال رجل بعدما أسلم: يا رسول الله، ما بيني وبين الجنة إلا أن أقتل. قال: نعم. قال: والله. وكان في يده تمرات فأخذ يأكلها، ثم قال: لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات لهي حياة طويلة. وفي الحديث دلالة على أن الإنسان يمكن أن يكون في وقت مؤمنا ثم يكون في وقت آخر كافرا، فقد يكون عبد من العباد كافرا هذه السنة مؤمنا السنة القادمة، وقد يكون عبد آخر مؤمنا السنة الماضية كافرا في السنة الحاضرة. ودليل هذا قوله جل وعلا: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم، ونحو ذلك من النصوص. قال تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، ونحو ذلك من النصوص. فمن قال إن الإنسان الذي يموت على الإيمان يعد مؤمنا من أول حياته، ولو كان في أول حياته كافرا يحارب الإسلام ولا يقر بالشهادتين، فمقالته مقالة خاطئة، وإنما الحكم على الإنسان باعتبار حاله التي هو فيها. ومن ثم فلا مانع من كون الإنسان مؤمنا في حال، كافرا في حال آخر، كافرا في زمان، مؤمنا في زمان آخر، والعبرة بالخواتيم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن حسنت خاتمته، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يسبغ علينا وعليكم نعمة، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين للعمل الصالح. اللهم يا حي يا قيوم، اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شاب عنده ما عنده مال إلا 20,000، لكن هو شاب بلغ من عمره 35 سنة، هل يتزوج به أم يحج؟ تقدم معنا أن الحج واجب وركن من أركان دين الإسلام، ولكن وجوب الحج مقيد بالاستطاعة المالية، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كان لديه مال يرصده لحوائجه الأصلية، إما لملبسه أو لمأكله أو لمنكحه أو لمركبه، فإنه حينئذ لا يعد مستطيعا. ومن ثم فإن الحج ليس بواجب عليه. من كان عنده مال لا يكفي الجمع بين الأمرين الحج والنكاح، فإنه لا يعد مستطيعا للحج، ومن ثم فإنه يقدم النكاح الذي تستقر به نفسه وتهدأ. قال تعالى: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاستغفار في صلاة التراويح بعد كل تسليمة؟ الاستغفار عمل صالح يراد به أن يطلب الإنسان من ربه جل وعلا مغفرة ذنبه، وبعد أداء ركعتين من صلاة الليل هل يشرع للعبد أن يستغفر أو لا يشرع له ذلك؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، والأظهر أنه مشروع، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله 3. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل نقول في التشهد السلام عليك أيها النبي أم نقول السلام على النبي؟ جاء في حديث ابن مسعود في صفة تشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن كفي بكفه. ثم كان مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت بإخبار الله له بقوله: إنك ميت وإنهم ميتون، ومع ذلك أمره بهذا اللفظ، ولا زال الصحابة يقولون هذا اللفظ: السلام عليك أيها النبي. وأما من أنكر مثل هذا فإن هذا الإنكار لا يثبت، فحينئذ الأصح أن العبد يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يشرع تقبيل الحجر الأسود في أي وقت أم عند الطواف فقط؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت، وكان يقبل الحجر الأسود عند محاذاته له في نهاية كل شوط من طوافه، فلما فرغ قبل الحجر الأسود، ثم ذهب إلى مقام إبراهيم فصلى ركعتين، وبعد فراغه عاد فقبل الحجر الأسود، فدل هذا على أن تقبيل الحجر الأسود عبادة مستقلة يجوز أن تفعل، يمكن أن تفعل مع الطواف، ويمكن أن تفعل على جهة الاستقلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود بدون طواف. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص قتل شخصا وأهل المقتول أخذوا الدية ثم بعد ذلك طالبوا بالقصاص، هل لهم ذلك؟ هذه المسألة من مسائل القضاء يرجع فيها إلى المحاكم الشرعية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الحكم في المرأة تمتنع عن أداء حقوق زوجها الشرعية دون أي عذر عندها؟ أمر الله عز وجل النساء بطاعة أزواجهن، وخصوصا إذا دعا الزوج زوجته لقضاء وطره، فقد قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة دعاها زوجها ثم لم تجب باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة بإجابة زوجها ولو كانت على قتب، وفي لفظ: ولو كانت على تنور، يعني تخبز الخبز وتخشى من احتراقه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أيهما أفضل، صلاة التراويح أو الطواف حول الكعبة؟ صلاة التراويح أفضل أجرا وأعظم ثوابا من الطواف، فإن الصلاة أفضل الأعمال بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة في هذا الموطن بمئة ألف صلاة فيما سواه، فصلاة الحل أعظم أجرا وثوابا من الطواف، وصلاة الحرم بمئة ألف صلاة من صلوات الحل. ولذلك فإن أداء الإنسان لصلاة التراويح أعظم أجرا وأكثر ثوابا من كونه يطوف بالبيت. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قد كثر في زماننا الجماعات والكل يتكلم بالإسلام وقد التبس علينا الأمر، فما هي الجماعة الصحيحة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة صحابته رضوان الله عليهم فهؤلاء هم الناجون، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وأما من خالف هدي هؤلاء فإنه حينئذ لا يعد من الفرقة الناجية، وهو واقع تحت المشيئة. إذا تقرر هذا فلا بد أن يحرص الناس على أن يكون أهل الإسلام أمة واحدة، فيبتعدوا عن التفرق والتحزب والاختلاف. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ومن هنا فينبغي بأهل الإسلام أن يكونوا أمة واحدة وأن يبتعدوا عن التفرق والتحزب. ومن علامة ذلك أن يجعل الإنسان ولاءه وبراءته لله وفي الله، فيوالي المؤمنين على اختلاف أصنافهم ويعادي الكافرين. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الآية. ومن علامة ذلك أن يحب الإنسان الخير لكل من انتسب لهذا الدين، ويأمل في أن يكون كل واحد من المسلمين قد وصله الخير والنفع. ومن مقتضى هذا أيضا أن يحرص الإنسان على إيصال النفع لجميع المسلمين، هذا مما يتصف به أهل الفرقة الناجية. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم أن يمسك الرجل يد زوجته أثناء الطواف وهل يبطل وضوء وبالتالي يبطل طوافه؟ الصواب من أقوال أهل العلم أن مس المرأة بدون شهوة لا يعد ناقضا للوضوء، وذلك أن أهل العلم قد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال مشهورة. فالإمام أبو حنيفة يقول بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بدونها، ويفسر قوله تعالى: أو لامستم النساء، بأنه الجماع. والقول الثاني بأن مس المرأة ناقض للوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بدونها، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، ويفسر قوله تعالى: أو لامستم النساء بأي لمس. والقول الثالث في المسألة أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، وأن مسها بدون شهوة لا ينقض الوضوء، وهذا هو مذهب الإمام مالك وأحمد رحم الله الجميع. واستدلوا على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس بعض أهله ثم يذهب للصلاة فلا يحدث وضوءا. وأما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج للصلاة فهذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن مس الرجل لزوجته وإمساكه ليدها إذا لم يكن بشهوة فإنه لا يعد ناقضا للوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم. وينبغي أن يلاحظ أن إمساك الرجل لزوجته في المجامع العامة لا بد أن يكون على طريقة أهل الأدب، فلا يمسكها إمساكا يخالف المألوف من إمساك من يخالف المألوف في المجتمعات العامة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من كان محرما ثم غسل يده بصابون معطر ناسيا؟ إذا تطيب المحرم ناسيا فإنه حينئذ يعفى عنه ولا يلحقه شيء، ويلزمه أن